اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. المهم أن نستخلص من هذا الباب، باب الآنية، أن جميع وجوه الاستعمال حرام، جميع وجوه الاستعمال حرام، وحكى فيه الإجماع إلا ما خالف فيه داود الظاهري. خلاص. باب السواك. فصل: السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. الأزم طول السكوت، إنسان يظل ساكت فترة طويلة يتغير فمه، خلاص، هذا معنى كلمة الأزم. السواك سنة مطلقة، يعني أنت وأنت تجلس وأردت أن تفعل ثوابا شيئا مستحسنا تسوق، بس مجرد أن تخرج السواك وتتسوق هذا ثواب، يبقى في مطلق فعله مطلقا تأخذ حسنات عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو حديث صحيح، رواه ابن خزيمة. ابن خزيمة هذا يسمى إمام الأئمة، رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح، وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم. خلاص، يعطيك فائدة حديثية كده وهو ماشي لتقييد الحسني، قال: وتعليقاته بصيغة الجزم صحيحة. تعليقات من؟ البخاري. البخاري أحيانا يأتي في عنوان الكتاب، هو طبعا فقه البخاري موجود في العناوين، عناوين الكتب في تراجمه، أحيانا يأتي لك في هذه العناوين ويضع لك حديثا، يضع لك حديثا، وهذا الحديث ممكن يكون مرفوع، ممكن يكون أثر عن تابعي، ممكن يكون مقطوع، ممكن يكون موقوف، يتنوع البخاري. الذي يعلقه البخاري يجعله في عنوان الباب ويقول بصيغة الجزم قال أو أن فلانا قال، هذا صيغة جزم، فهذا صحيح. خلاص، هذا صحيح طبعا. والمقصود به كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح، المقصود صحيح إلى من علق إليه، بمعنى إذا هو جاء لك بحديث وقال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن البخاري يضمن لك السند منه إلى ابن عباس، وأنت تبحث بعد ابن عباس. فإذا قال لك مثلا قال الحسن البصري، كأنه ضمن لك منه إلى الحسن البصري، ثم أنت تبحث بعد الحسن البصري. هذا معنى تعليقاته بصيغة الجزم صحيح. ومطهرة بفتح الميم وكسرها، مطهرة ومطهرة، هي كل إناء يتطهر به، كل إناء. السواك مطهرة للفم، مطهرة هي كل إناء أو مطهرة، يعني شبه السواك بأنه إناء يتطهر به، فشبه السواك بذلك لأنه يطهر الفم. وهل يكره للصائم بعد الزوال؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء أصلا، هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء الأربعة. جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا يكره، وخالفهم الإمام الشافعي قال يكره. خلاص، هو يقول فيه خلاف. الراجح في الرافعي، ويقصد بقوله الرافعي كتابه الكبير، الشرح الكبير، شرح اللي هو العزيز، شرح الوجيز، احفظوا هذه الكتب. نعم، هذا الآن الرافعي والروضة، أليس للنووي؟ الروضة للنووي. نعم، الرافعي، الراجح في الرافعي يعني في الشرح الكبير. نعم، في شرح، في الشرح الكبير. والروضة للنووي، أنه يكره، أنه مكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاري. خلوف أي الرائحة التي تخلف فم الصائم وهو صائم، هذه الرائحة عند الله رائحة مكرمة وطيبة. طيب، ما علاقة رائحة فم الصائم بالسواك؟ ما علاقة هذا بهذا؟ سيقول لهم. وفي رواية مسلم يوم القيامة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. والخلوف بضم الخاء بضم الخاء واللام هو التغير، تغير رائحة الفم بسبب الصيام. وخص بما بعد الزوال. الزوال ما هو الزوال؟ كبد الشمس. زوال الشمس. الزوال يعني الميل. الشمس حينما تخرج من مطلعها تبدأ ترتفع ترتفع إلى أن يأتي وسط النهار فتكون عمودية على الأرض. هذا الوقت يسمى وقت الاستواء، حينما تكون الشمس في وسط السماء عمودية على الأرض، هذا الوقت يسمى وقت الاستواء. وهذا الوقت هو المكروه الصلاة فيه، تكره الصلاة وقت الاستواء إلا يوم الجمعة، صح؟ استواء الشمس وقت قليل جدا، تقريبا دقيقتين، لا يصح للصلاة أصلا، دقيقة ونصف، لكنه انعقاد الصلاة في هذا الوقت مكروه. ثم تبدأ الشمس لا تقف، ستتحرك إلى جهة الغروب. أول ما تتحرك إلى جهة الغروب حركة صغيرة جدا، نقول زالت الشمس، حان وقت الظهر. حان وقت الظهر، بوقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. ما معنى زوال؟ يعني ميل، مالت الشمس عن كبد السماء، تحركت إلى جهة الغروب، عن وسط السماء إلى جهة الإيه؟ جهة الغروب. رائحة الفم بالنسبة للصائم تكون في هذا الوقت أشد كراهة، لأنه بدأ يصوم من الفجر، من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر هذا الوقت تقريبا 7 ساعات، وأحيانا يكون 9 ساعات، وقت طويل، فيتغير الفم. فجعلوا الخلوف يظهر بعد الزوال، يظهر بعد، هكذا قدر الفقهاء، قالوا الخلوف يظهر بعد الزوال، لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر. فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره، لا يكره السواك، واضح؟ يبقى إذن إذا هو تغير الفم بعد الزوال، بعد زوال الشمس بسبب آخر غير الصيام، كأن نام مثلا، خلاص، أو سكت، ليس السبب تغير الفم الصيام، إنما سببه السكوت أو النوم، نقول لا يكره استعمال السواك عند الشافعية، لا يكره. إنما المكروه عند الشافعية هو استعمال السواك بعد الزوال للصائم، يعني بسبب الصوم، فمه تغير بسبب الصوم. وقيل لا يكره الاستياك مطلقا، قيل صيغة التضعيف، لا يكره الاستياك مطلقا، وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، ورجحه النووي في شرح المهذب، رجحه من جهة الدليل، يبقى الإمام النووي رجح في شرح المهذب من جهة الدليل. وقال القاضي حسين وهو من الأئمة الكبار عند الشافعية يكره في الفرض دون النفل خوفا من الرياء، خوفا من الإيه؟ من الرياء، يعني في الفرض فقط لا يتسوق، لكن في النفل يتسوق، لا يكره. يبقى إذن هذه المسألة مهمة جدا، استعمال السواك للصائم بعد الزوال فيه خلاف، فيه خلاف في المذهب، خلاص. الذي في الرافعي الكبير والروضة أنه يكره، يبقى اتفق الرافع والنووي بهذا المذهب، الراجع في المذهب أنه يكره. جميل. لمن؟ للصائم بعد الزوال. أقول يكره في فردي دون نفل، يعني فرد الصوم يعني رمضان، أو يصدق المذهب بالفرد. نعم، يكره في فرد فرد يكره في الفرض استعماله في الفرض، يعني فرض الصوم دون النفل، دون نفل الصيام، لأنه متعلق بالصيام. والجيد علشان في النفل يعني هو مطلق اللي تصوم يعني في أيام يدخل في ريال، يعني نعم. رمضان كل واحد صائم، كله صائم. قال يكره في الفرض دون الايه، دون النفل، خوفا من الرياء، خوفا أن يفعل هكذا فيرائي الناس أنه صائم، يعني في النفل صايم يوم الاثنين والخميس، صايم يوم ويوم هكذا. هو دون نفل يعني في النفل لا يكره. لا يكره مطلق. أليس النفل هو أقوى لدخول الرياء؟ عشان أنت سايم أنا مش سايم، وأنت تركت سواك أنا أراك الآن سايم، أما في شهر رمضان نحن كل سايمون يعني. يكره، يكره في الفرض، يكره التسوق، يكره استعمال السواك في فرض، في فرض يعني نحن كلنا في رمضان نصوم، فلذلك يكره أن أستعمل السواك. أما في النفل أتسوق، لا يكره، لا يكره لي أن أتسوق. ولكن الرياء يدخل في صوم النفل. صح، ولذلك قلنا أنه يتسوق حتى لا يدخله الرياء. إذا رآه الناس لا يتسوق صح في النفل يقولون هو صائم، فهو يتسوق أمامهم حتى لا يعلموا أنه صائم. الذي فهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم من هذا الحديث قال لخلوف فم الصائم، هذا استحباب أن يبقى هذا الفم على هذه الكراهة. فهم الإمام الشافعي هكذا أنه قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم يعني إبقاء لهذه الرائحة. كيف تبقيها؟ لا تستعمل السواك، فقال بكراهة استعمال السواك إبقاء لرائحة الإيه؟ الفم. وقول المصنف للصائم يؤخذ منه أن الكراهة تزول بغروب الشمس، وهذا هو الصحيح. يبقى مجرد الغروب حتى ولو لم يأكل، حتى ولو لم يشرب، تزول الكراهة، وهذا هو الصحيح في شرح المهذب. وقيل تبقى الكراهة إلى الفطر، إلى أن يفطر بشيء يأكل أو يشرب، والله أعلم. ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع، منها عند تغير الفم من أزم وغيره. والأزم قيل السكوت الطويل، وقيل هو ترك الأكل، وقوله وغيره يعني تغير الفم بسبب الأزم وغير الأزم. يدخل فيهما إذا تغير بأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما، خلاص أشياء لها رائحة كريهة، استعمال السواك في هذه الحالة يتأكد. عشان مناسب أسأل هنا، كريهة كالثوم والبصل وهذا أيضا يمنع دخول المسجد صح؟ نعم. صلي جماعة وحد نقيس عليه أماكن ممكن صلاة الجنازة وصلاة العيدين حتى خارج مسجد يعني يصلون. لا. نقيس هذا المسجد هذه أماكن؟ لا. إذا أكل ثوم وبصل لا لا يقاس. لا يقاس. لأن الملائكة تحضر المساجد، هذا مقام الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا علة الكراهة في المسجد. ولكن يتأذى يبقى علة يتأذى الناس يعني عن هذا. نعم. لو مثل ما يخرج ملائكة. نعم. لكن لا يمنع. يمنع. مثلا لو قسنا على هذا شرب التدخين في رائحة الثوم والبصل عندما تأتي من أخوك هذا الرائحة أنت لا تتضرر به، لكن تقبع يعني تستأذ نفسك يعني. أما الأطباء يقول رائحة السجائر يضر أكثر من يشم رائحته. الآن نقول من يشرب السجائر له قياس على أكل الثوم وضر فيه أقوى من الثوم والبصل لا يخرج لجماعة؟ لا يصلي، يأثم. وعدم خروجه للجماعة بسبب شربه للدخان، نعم، أو بسبب أكله للثوم والبصل والكراث وهكذا، يأثم به. أنا أصلا الآن عليه أن لا يخرج للجماعة أن يصلي معه، ليس عذر، ليس من باب العذر. دخاني السجائر أقوى من الثوم والبصل عشان نعم. هو ضرر لنفسي ولغيرك. صحيح. أما الثوم لا يضر إلا لنفس، لا لأحد ولا لك ولا غيرك. صحيح. ولكن إلا لرائحة. صحيح. إذا خرجت منه روائح كريهة نعم يصح هذا القياس طبعا. ومنها عند القيام من النوم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استيقظ استعمل السواك. وروي يشوص فاه بالسواك، يشوص يعني ينظف، ينظف فمه بالسواك، ومعنى يشوص ينظف ويغسل. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. ووجه تأكيد الاستحباب عند القيام منه، عند القيام منه النوم يعني من النوم، يعني أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت وهما من أسباب التغير. ومنها يعني من الأشياء التي يتأكد فيها استعمال السواك عند القيام إلى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة رواه الشيخان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. رواه أبو نعيم من حديث الحميدي بإسناد كل رجاله ثقات. لاحظ أن تقي الدين الحسني يخرج لك الحديث, يعطيك تخريج الحديث ويعطيك أيضا الحكم, غالبا ما يفعل هكذا, فهو يعطيك فوائد الكتاب مليء بالفوائد منها الفوائد الحديثية. الأمر الثالث أنه لا يقتصر فقط على ما يقوله المصنف اللي هو أبو شجاع, تجده يزيد, هو قال 3 مواضع فقط في المتن, هو ذكر أكثر من هذا يزيد عليها يتوسع, فكلما وجد فائدة يدونها يأتي به. هذا حديث صحيح ركعتان بسواك, هذا في حديث في ضعف بعض العلماء ضعفه, لكن هنا تحت يقول في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله موثقون. والسواك متأكد عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيرا حتى ولا يكون هناك تغير, ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل, حتى ولو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى, الضحى لها تسليمات يسلم بين كل ركعتين, والتراويح والتهجد استحب له أن يستاك لكل ركعتين, وكذا للجنازة والطواف, ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أو التيمم عند فقد الطهورين. يبقى لا فرق أنه يتسوق إذا كان متوضئا أو إذا كان متيمما أو لم يكن متوضئا ولا متيمما, لو صلاة فقد الطهورين الذي لم يجد هذا ولا هذا. ويتأكد الاستحباب أيضا عند الوضوء وإن لم يصلي حتى ولا لم يصلي بهذا الوضوء. روى النسائي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء, عند كل وضوء في النساء. وصححه ابن خزيمة وعلقه البخاري. صححه ابن خزيمة أي بتخريجه له, ابن خزيمة له كتاب اسمه صحيح, صحيح ابن خزيمة, فلما يخرج الحديث فيه دليل على أنه صحيح عنده لكنه صحيح. وعلقه البخاري ذكره تعليقا. ويستحب عند قراءة القرآن وعند اصفرار الأسنان, اصفرار يعني تغير لون الأسنان, لون الأسنان ما يتغير يستحب أن يتسوك الإنسان وإن لم يتغير الفم. يبقى كل هذا مواطن لاستحباب السواك. ومنها أشياء أخرى لم يذكرها المصنف, يستحب السواك عند دخول البيت. لما سئلت السيدة عائشة أو أي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به عند دخوله البيت, قالت بالسواك. مواطن كثيرة جدا. قال واعلم أنه يحصل الاستياك يعني فعل السواك بخرقة, خرقة يعني قطعة قماش, إذا كان عنده قطعة قماش يعني القماش يعني ليست من الورق واستعملها يحصل السواك. يبقى إذن السواك ليس قاصرا على عود الأراك بس, مش عود من خشب لابد أن تستعمله, لا, أي شيء يحدث به تنظيف للأسنان يكون سواك حتى ولو كان خرقة قطعة قماش, خلاص يعني ليس بالضرورة أن يكون هكذا, حتى ولو كان فرشاة الأسنان يصح, هذه سواك. كل ما ينظف الأسنان تدخل تحت الحديث منظور من النظر, نعم يدخل تحت الحديث. يبقى المقصود بالحديث السواك أي ما ينظف الأسنان أيا كان, سواء كان من خشب من بلاستيك فرشاة أسنان خرقة خشنة, كل هذا يدخل فيه. واعلم أنه يحصل الاستياك بخرقة وبكل خشن مزيل, مزيل يعني يزيل الإيه ما على الأسنان يعني ينظفها, والعود أولى, العود من الخشب, العود يعني من الخشب أولى أفضل, والأراك أفضل, شجر الأراك أولى, والأفضل أن يكون بيابس ندي بالماء, يابس يعني جاف, ندي يعني جعل لينا بسبب الماء, يعني جعلت عليه ماء نظفته وجعلته لينا حتى لا يجرح اللثة. ويستحب غسله ليستاك به ثانيا, أنت ما تتسوق به تغسله ثم تستاك به ثانيا وهكذا. ولو استاك بإصبع غيره وهي خشنة أجزأ قطعا. إصبع غيره أخذ إصبعه وتساوك يجوز يصح لأنه مثل السواك خشن. كرم الله بني آدم يا شيخ لا يستعمل بهذه الأشياء. ليس هذه إهانة، ما فيها إهانة، هو فقد استعمل إصبعه وممكن أن يستعمل إصبع من هو منه كإصبع ابنه إصبع زوجته. هي تسمع تستعمل إصبع زوجها كما يقول في إقناع وجدت إصبع أخذت واستكت إصبع طائر وهي خشنة أجزأ قطعا قاله في شرح المهذب. وفي إصبعه خلاف إصبع نفسه، الراجح في الروضة لا يجزئ والراجح في شرح المهذب الإجزاء، وبه قطع القاضي حسين والمحاملي. خلاص يعني هو يقول لك الراجح، شوف حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى يختلف ترجيحه من كتاب إلى كتاب. في الروضة قال لا يجزئ وهو المعتمد في المذهب، هذا هو المعتمد هنا. وفي شرح المهذب قال يجزئ. محاملي نعم، هذا اسمه عالم شيخ. نعم عالم كبير، وأبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي. والبغوي، أبو البغوي هذا من أئمة أهل السنة والجماعة، أبو الحسين صاحب أبو تفسير. محمد صاحب التفسير، صاحب التفسير وصاحب الطبري يدخل شرح السنة الطبري طبعا المذهب الشافعي. نعم طبري من أئمة أهل السنة والجماعة كذلك. لا أسأل في مذهب كان شافعيا ثم ترك المذهب استقل بمذهب. والشيخ أبو حامد واختاره الروياني في البحر، كل هذا اختار الإجزاء قال يجزي، كل هؤلاء العلماء. واختاره الروياني في البحر، البحر بحر المذهب، البحر هو بحر المذهب للروياني. والروياني هذا كان تلميذ القاضي حسين، وكان يقول كلمة عجيبة جدا، كان يقول لو أني سجنت في مكان وضاعت جميع كتبي أستطيع أن أملي مذهب الشافعي من عقلي، مذهب الشافعي كله في عقلي يستطيع أن يمليه. وكتابه البحر هذا رائع جدا، لكنه مستخلص من الحاوي الكبير، يعني هو مستفاد معظمه مأخوذ من الحاوي الكبير للإيه للماوردي. واختاره الروياني في البحر اللي هو بحر المذهب يعني. ولا بأس أن يستاك، مسألة جديدة يقول، ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه، يأخذ منه السواك ويطيبه ويستعمله كما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعلت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في وفاته صلى الله عليه وسلم أو قبيل وفاته. ويستحب أن يستاك بيمينه. مذهبنا مذهب الشافعية السواك يكون باليمين لأنه من باب التطيب والتطهر، فقالوا يستعمل لها اليمين للحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب التيامن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. فمن قبل أما الحنابلة قالوا بالشمال، حنابلة قالوا استعمال السواك باليد اليسرى لأنه من قبيل إزالة الإيه الأوساخ والأقذار من الأسنان. خلاص عندهم يشترطون النية إنزال القذورات، يعني عندما يشترط النية شافع الساحة حتى تحصل له الثواب تستاك بنية. هذا عند تطيب الفم صح؟ نعم. عندكم في ترك القذورات يحتاج، إذا لا يحتاج النية في ترك صح صح؟ عندهم يحتاج الترك نعم. لا يحتاج عند الحنابلة كذلك لا يحتاجون إلى النية. ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وكراسي أضراسه. كيف؟ يبدأ باليمين ويبدأ بيمين أسنانه الجزء اليمين، ثم يبدأ باليسار. خلاص. والأمر الثالث أن يمره على سقف حلقه، هذا السقف يستحب أن يمرر السواك على سقف حلقه حتى يمعن في التطهر، وكذلك يستحب أن يمررها على لسانه ينظف به لسانه. السقف حلقه، حلقه يقصد يعني حلقه السقف. نعم هكذا، ها هو يسمى سقف الحلق. عمرانا لطيفا خفيفا وكراسي أضراسه. الأضراس الأماكن التي يمكن أن يكون فيها الطعام، اللي هي تسمى الكراسي. الكراسي يعني المجاري، هذه الأضراس نفسها. يمرر السواك عليه. مفرد كرسي يا شيخ؟ مفرد كرسي، كيف كرسي هذا؟ وينوي بالسواك السنة حتى يحصل له الثواب، ويستحب عند دخول المنزل وعند إرادة النوم، والله أعلم. كأنه استدرك هذا بعدما يعني كتب، استدرك هذا، فما أحب أن يعيده في الكتاب، ذكره في الأخير.